السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. أجي أقول لك باي برايتال 9:30، رغم إن بقول لك إن في عندي تفاصيل أكتر من كده، في تفاصيل أكتر من كده. أنا نعم؟ في أرقام كتير، ما رعبت أنا بقى إنك تطلع من الدرس ده حافظ الأرقام دي كلها. أنا ما قلتش 9:30، ولعلمك ليه السوسه كده عمال بحفظك المنهج بدخلك له حته حته. يعني مثلا لما جيت قلت لك انجيجمنت، فاكر يا ايبك كان الانجيجمنت معناه ايه؟ معناه عز الدين ايبك كان حاجه واحده بس، يقول لك ان الباي بارايتال ديامتر بيباس البلفيك ايه؟ برين. احنا على فكره قلنا كده والنور قطع، لو حد فاكر الاسبوع اللي فات ماشي، قلنا ايه؟ قلنا الباي بارايتال ديامتر بيعدي البلفيك برين. ساعتها قلت لك يعني اشمعنى بقى اختاروا الدايمنشن او الاسامي دي، فتعالوا بقى نحفظ مع بعض حب حب. اشمعنى بقى؟ لان اتضح ان الراس لما بتنزل بالطول ولا بالعرض، فما فيش مشاكل خالص بالعرض. يعني ايه ما فيش مشاكل؟ الساجيتال سوتشر ده هو ما فيش فيه مشاكل، لان الواد وانس ينزل بيقابل عضله اسمها ليفيتور ايناي، فبيبقى انكريز ايه فلكشن. فالواد النايم يجي يحط صباعه كده بيعمل بي في، يفاجئ ان هو ورا ساب اوكسيبيتو وقدام حاطط صباعه في خرم اسمه بريجماتيك. ده سب اوكسيبتو بريجماتيك كام سنتي؟ 9:5. وال 9:5 سنتي دول سايحين كلهم فين؟ في ترانسفيرس دايمتر زي ما اقول لك النهارده بتاع كام سنتيمتر. يا جماعه ايه رايكم في الانلت؟ الانلت طويل بالطول ولا طويل بالعرض؟ طويل بالعرض. يبقى هنحط عندي العرض بتاعه 11 ولا 13؟ ما هي 11 اهو، 13 سنتي بالعرض. لعلمك ده كتير جدا جدا جدا. فقصدك تقول ايه يا دكتور؟ قصدي اقول لك ان مفيش مشاكل خالص بالنسبه عندي لوضعيه البيبي بالمنظر ده. والله العظيم جامد موت اللي يقول لي الوضع ده اللي البيبي بيخش فيه وقت الانجيل. البيبي بيخش بالطول ولا بالعرض؟ لا. حد يقدر يقول لي الاوكسيبيتال بوزيشن، البوزيشن ده اسمه ايه؟ لافت اوكسيبت. خلاص دايما هنا يمين من غير ما اكتبها، ها؟ لافت اوكسيبت ترانسفيرس. على فكره هنا في الوضعيه دي مفيش مشاكل خالص. الدايمتر اللي بالطول 9:5، الدايمتر اللي بالعرض بتاع 13 ولا 12 سم. امال المشكله فين؟ المشكله في الكلكوعه دي. المشكله في الكلكوعه دي، الكلكوعه دي اسمها ايه؟ بارايتال بون. الكلكوعه دي اسمها ايه؟ الكلكوعه دي جايه على كلكوعه ثانيه سيمسس بيوبس. الكلكوعه دي جايه على كلكوعه ورا اسمها برومونتري. عشان كده وانس الكلكوعتين دول عدوا عندي من اقول ان اسم البيبي لبس. وانس عندي الكلكوعتين دول عدوا كده، يبقى اتضح ان الصعوبه مش هنا خالص، الصعوبه قدام ورا. عشان كده في مثل يقول لك ايه؟ ليه تاخد الصعوبتين في نفس الوقت؟ ما انا يا دكتور ممكن اخد بارايتال بون اعديها من السيمسس بيوبس قدام، وبعدين اروح عادل نفسي اخد البارايتال بون اللي ورا اعديها منين؟ من البرومونتر. حاجه بقى اسمها سنكليتيزم ولا اسنكليتيزم؟ اسنكليتيزم. فده ردا يا ابراهيم على ايه؟ ان في دايمتر كتير انا بقول لك لسه ما قلتهاش. عارف مجرد التغييره ده هي عندي، عارف انا لو حاطط ايديا كده ده اسمه باي برايتر، لكن لو عملت كده شوف صباعين اهم اهو زي ما هم. لو عملت كده ده بقى على البرايتر ولا تحتيه؟ بقى انفرا برايتر. وده بقى على البرايتر ده ولا فوقيه؟ شوف ده رقم تاني خالص. شوف ومش عايز احفظه لك، رغم ممكن اقول 9 سم وخلاص بس مش عايز احفظه لك. ففي بقول لك تفاصيل كتير، زي مثلا مين؟ زي مثلا خد عندك، يبقى انا الترانسفيرس دايمتر مش عايز احفظه غير حاجه واحده بس، كام؟ 9:5 سم. طب واللونجيتيودنال برضه يا احمد صلاح مش عايز احفظه غير رقم واحد، كام؟ 9:5 سم. سواء البيبي حاني راسه تماما يبقى ده اسمه ايه؟ سب اوكسيبتو برجماتيك. سب اوكسيبتو برجماتيك. او فارد راسه تماما ده اسمه ايه؟ سب مانتو برجماتيك. والاثنين كام؟ 9:5 سم. يا جماعه اجمل حاجه في الدنيا الفولي اتيتيودز، انك تبقى واخد موقف يا فولي فلكسد يا فولي اكستندد. وهنفهم ان شاء الله في الحصه الاخيره، مش عارف اذا كان حد حضرها معايا ولا لا، ايه حكايه نظريه الروافع اللي بتفسر لي لو انت ضغطت من فوق على الريزيستنس بتاع الفيتر ايناي لمعظم البيبيات هيحصل لهم فلكشن ولا هيحصل لهم اكستنشن؟ لا فلكش فلكش فلكش. انما ما بنشوفش وش البيبي غير مره كل 350. فمعظمهم بيحصل لهم فلكشن، تيجي تعمل بي بي يبقى ساب اوكسيبتو برجماتيك. يجي يحصل يجي يخش خش يجي يطلع يطلع يطلع كراونينج كراونينج، بقت في عندي مأساة. ايه يا دكتور؟ ان الراس والكتاف بتطلع في نفس الوقت. الكتاف تقول للراس اعملي ايه؟ فوتي انت نفسك الاول. وهي دي المشكله. اما انا ابقى كده فولي فلكسد، اما اجي افوت نفسي الاول شايف بعمل ايه؟ شايف اما عملت اكسان. شوف ما بنقولش عليه اكستنشن. ليه ما بنقولش عليه اكستنشن؟ لان انا لو بلعب كده زي ما انا من قصدي 90 درجه كده، دي اسمها فلكشن. ورا جاي اسمها ايه؟ طب انا كده لو كنت فول فلكسد لو رجعت السنه كده يبقى اسمها اكستنشن بقى اسمها ايه؟ نوت فولي فلكسد. اكستنشن لازم ترجع لورق، خلي بالك عشان كده ما بنقولش كلمه هي الحركه دي بيحصل فيها اكستنشن، بس احنا بنقول عليها ايه؟ بقى عندي الدايمتر نوت. يعني ايه يا دكتور الدايمتر نوت؟ اهو سب اوكسيبتو برجماتيك 9.5. حد عارف بقى وانا ببتدي في الدراسه في الدراسه في دراسي انا اصبع اتحرك؟ الورق ده زي ما هو، تاني تاني تاني شايف الورق ده زي ما هو على انهي ريجن؟ سب اوكسيبتو. انما لو اتحرك من البرجماتيك بون لبون قدام اسمها ايه؟ بون فرونتال بون. ده بقى دايمتر تاني خالص بقى اسمه سب اوكسيبتو ايه؟ فرونتال. شوف الكلام ده كله اللي ما قلتوش، انا بس باهلك شويه شويه عشان هقوله قريب في اول الاسبوع الجاي. واضح ان السب اوكسيبتو برجماتيك 9.5. طب يبقى السب اوكسيبتو فرونتال زي ما هو ولا اعلى سنه؟ اعلى سنه. طب تيجي نعيد نفس الكلام هنا، بيقول لك ده اسمه سب مانتو برجماتيك 9.5. طب انا ينفع اخش كده وانا اكستندد ولا عشان اطلع من الفالف الراس هتفوت؟ هتبقى اكستندد ولا نوت؟ تبقى نوت فول اكستند، هتعمل كده. خدت بالك؟ صباعي برده اللي هنا ثابت، سب ايه؟ امال الصباع اللي على البرجما ده رجع لورا وبقى على الايه؟ على الفيرتكس. بقى اسمه دايمتر جديد خالص، بقى اسمه سبمنتو فيرتيكال. واكيد الدايمتر ده 9.5 ولا اكتر؟ اكتر اكتر. فاخد بالك؟ فاحنا لسه بن بن بن بنحفظ حاجات جديده، بس كل الفيلم اللي في الراس وكل الدايمترز عند اللي في الراس ما زادتش عن رقم واحد بس لغايه دلوقتي كام؟ 9.5. تعالى بقى بعد كده على مين بقى؟ على المشكله اللي عندي اللي هي مين؟ الحوض. قلت لك ما تحفظش غير ثلاث ارقام، ايه هم؟ يا 11 يا 12 يا 13. واول لما جيت الحصه رسمت لك الورقه دي ما عملتش غير حاجه واحده بس، كتبت هنا 11. انت لو تحط السكيما دي في دماغك اتس اوفر، لان كل الارقام الباقيه ايه؟ العكس. يعني ايه العكس؟ لو حطيت هنا 11 يبقى الترانسميرز دايمتر بتاع الانلت كام؟ 13. لو حطيت هنا 11 يبقى الانتر بيستيري بتاع الاوتلت كام؟ 13. لو حطيت هنا 13 يبقى هنا مين؟ 11. بس واضحه جدا واضحه. امال فين ده؟ في 12 ناقصه في النص، برافو عليك. و12 دي تخدم على كل حاجه. شويه بشويه بقى ليه هنفهم لكل 11 مكتوب بين قوسين 10.5، لكل 11 مكتوب بين قوسين 10.5، وشويه هنفهم ليه ال11 دي بتبقى الاناتوميكال وال10.5 الاوبستاتريك بتاعها. هحفظها لك دلوقتي. ليه 11 دي الاناتوميكال وال10.5 الاوبستاتريك بتاعها؟ هحفظها. بس خدت بالك؟ خدت بالك دي بقت قاعده؟ خدت بالك من حركه ايدي؟ 11 الاناتوميكال وال10.5 الاوبستاتريك بتاعها. هنقول 11 الاناتوميكال وال10.5 الاوبستاتريك بتاعها. انا بستخدم كل الارقام دي، وحتى هنا تستغرب ان انا حطيت لك 12 وبين قوسين ايه؟ 12.5. يعني الارقام بتدور حوالين الحاجات دي، بتدور حوالين الحاجات دي. يلا بقى نشوف بتدور حوالين الحاجات دي ازاي؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى كده نراجع بسرعه الحصه اللي فاتت اللي كنا بنتكلم على الانلت، ومسكنا الاول الانتروبستيريور، بعد كده الترانسفيرس، وبعد كده الاوبليكس، وبعد كده اخش عندي على مين؟ على الكافيتي والاوتلت. يعني حصه النهارده ايه؟ والله العظيم ولا حاجه، صفحه، فاضل لك اللي هي الصفحه بتاعت الاوتلت هي سخيفه شويه، بس كده. بس تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الانلت بيقول لك يا دكتور الانلت الانتروبستيريور بتاعه انتروبستيريور ها؟ الانلت انتروبستيريور اطول ولا اقصر؟ يبقى 11، يبقى 11. بس هو المشكله بالفوتو ميموري ان هم كانوا ثلاث مقاسات. واحد يا دكتور فوق، واحد يا دكتور في النص، واحد يا دكتور ايه؟ تحت. بس بس هم ثلاث مقاسات. حد بقى فاكرهم بقى؟ اللي فوق ده اللي اسمه الايه؟ اناتوميكال. كام سنتيمتر؟ 11. خد بالك الاناتوميكال ده بيسموه ايه؟ ترو. ده مين اللي ابتدع هذا الكلام؟ دكتور عباس. معترضين؟ معترضين. لان الراس فعلا يا دكتور اما تخش عندي مالهاش علاقه خالص بالايبكس، امال ليها علاقه بمين؟ بالباك. فاللي بقى في الوسط ده اسمه الايه؟ اوبستاتريك. الاكله دي اكلت عند قد ايه؟ اكلت نص سنتيمتر، بقى كام؟ 10.5. عشان كده تبقى قاعده يا جدعان، ال 11 دايما اناتوميكال والاوبستاتريك بتاعه 10.5. واخد بالك؟ ال 11 شفت ايديا؟ ال 11 دايما اناتوميكال والاوبستاتريك بتاعه 10.5. على فكره تظف ده وتظف ده، لان اللي ده بيتقاس ولا ده بيتقاس؟ امال مين اللي بيتقاس؟ اللي تحت بيتقاس بحاجه اسمها ايه؟ بي في. واسمه ايه اللي بالورب ده؟ اوبليك؟ لا اسمه دياجونال. كام سنتيمتر ده يا دكتور؟ 12.5. ايه اهميته؟ لو طرحت منه يا دكتور سنتي ونص يجيب لي الترو انتروبستيريور كونجيوجيت، يجيب لي الاناتوميكال انتروبستيريور كونجيوجيت. اكشلي يا دكتور الكلام ده بيتعمل؟ لا اكشلي ولا حاجه من دول بتعمل، ولا حاجه من دول بتعمل. لا يا دكتور انا ما بمسكش الحوض على حده واشوف مقاساته بالمزوره، ولا بمسك الراس على حده واشوف بقى مقاساته بالمزوره، ولا اشوف العلاقه بين دخول الراس في الحوض. حد عارف العلاقه دي اسمها ايه بالانجليزي؟ كفاله بلفيك ديسبروبورشن، بروبورشن او ديسبروبورشن، في ديسبروبورشن او ما فيش. بقت ايه؟ بقى عندي علاقه، والكلام ده كله للشفوي، لجنه شفوي بس للاسف، وامسك يو زي ما جالهم في الازهر. طب خش عندي بقى يا دكتور على الترانسفيرس دايامترز. يقول لك ايه يا دكتور؟ الترانسفيرس دايامتر الانلت عندي اطول بالعرض، بقى كام؟ 13. ده برضه مين اللي بيقول؟ دكتور عباس. دكتور عباس ملوش غير المزوره والاناتومي، لان عنده بالنسبه له اللي بالعرض هو دايما بين ابعد نقطتين. للاسف ابعد نقطتين في الحوض في الانلت هم ورا شويه. لكن لو جيت تشوف ايه بجد الاوبستاتريك ترانسفيرس دايامتر، هو الذي يقطع الراس فين تماما؟ في المنتصف تماما. فعشان كده هتلاقيه ايه؟ قدامها شويه. هتلاقيه بقى كام سنتي؟ 12 سنتي. عشان كده المره اللي فاتت قلنا حاجه روشه قوي، فاكرين؟ قلت لك ان عندي كام نوع من احواض الستات؟ عندي اربعه. في حوض بيضاوي تماما اسمه جايناكويد. في حوض شبه الحوض بتاع الراجل اسمه اندرويد. في حوض عندي مطول تماما مش هقول لك اسمه. وفي حوض انثروبويد. وفي حوض بالعرض تماما اسمه فلات او كلات. بقى عندي اربع انواع من الاحواض هندرسهم بالتفصيل، بس دايما انا برمي لك كده الزر لقدام. واحد اوفل اوفويد، واحد هارد شيب، واحد مطول تماما، واحد معرض تماما. لكن حد فيكم بقى يا جماعه ناصح ويقول لي اكتر حوض موجود في السوق فيهم انهي واحد من دول؟ دي احلامك بقى، دي امانيك وامنيات، للاسف مش موجود. يعني دي انت خيالاتك وامنياتك حاجه زي كده، للاسف مش موجود. نادر، هيفاء، نانسي، مش كتير مش كتير. العادي عارفين اكتر حوض موجود هو مين للاسف؟ لا وما تبقاش متشائم قوي كده، مش متشائم قوي. ميكس اند ماتش ما بين كل الاربع انواع دول، خليط. لا يا دكتور خليط، ان الست بتتعرض، والله العظيم جدع موت اللي يقول لي الست بتتعرض لحاجات كتير قوي بتشكل عظمك. تقول اقول لك على حاجه، هات صوره ليك وانت في سنه اولى وبص على نفسك دلوقتي، هتلاقي ان عظم وشك اختلف. مش تاخد الكلام ده القرصه، تلاقي ان عظم وشك اختلف. اه والله. لا مش في حاجه اسمها فيرتبرا، وزن الجسم ده دايس على الحوض، ومين ضاغط عليه من هنا؟ التو لمبس. يفرق ان واحده بتجري، واحده بتمشي، واحده ما بتتحركش، يفرق واحده تخينه، يفرق الهرمون الستيتس بتاعت الست، واحده عندها استروجين بزياده، واحده بي سي او عندها مين؟ اندروجين بزياده. يفرق النيوتريشنال ستيتس، واحده بتاخد كالسيوم فوسفورس، بتاكل لبن وبيض وعظم سمك والحاجات دي بتاكلهم على طول مليان كالسيوم، هيفرق الكلام. يفرق. فعندي احواض كتير قوي. طب بيقول لك بقى في الحته دي جت ام سي كيو، ايه القصه بقى يا عم سامح؟ الجاينكويد بلفس الاثنين متطابقين، وزر الاوبستاتريك او الاوبستاتريك او الايه؟ اناتوميكال، لانه اوفويد. اعرض حته هي الاناتوميكال، وفي نفس الوقت اعرض حته دي اللي هتقطع الراس فين؟ في النص. قلنا فين هيختلفوا عندي؟ اما الحوض يبقى ايه؟ اندرو. يبقى كلما بعدوا عن بعض كل ما الست راحت للحوض الايه؟ هارد شيب الاندرويد. كلام سهل. ورحنا بعد كده بايسين بعد كده نادير، وقلنا في الانتروبستيريو هايل، وكلمه السر 11 او 10 ونص، وقلنا في ترانسفيرس كلمه السر 13. امال فاضل مين لسه ما قلتوش؟ اوبليك. طب الاوبليك ده يا جماعه كام سنتي؟ 12 ولا 12 ونص؟ اصل الاثنين مكتوبين اهم، مش بقول لك كاتب 12 بين قوسين 12 ونص؟ دي بتخدم على كل حاجه. طيب هم 12 و 12 ونص، والله الاثنين يمشوا، بس جالها موت اللي يقول لي اللي انا هرسمه ده بقى بالذات انهي واحد فيهم؟ ايوه كام سنتي؟ 12 ونص. ولو جه في الامتحان قال لك مين اللي اكتر، اليمين ولا الشمال؟ اذا خيرت بين اليمين فاحنا من اهل الايه؟ اليمين. رايت اوبليك ده 12 ونص. طب ليه اللفت اوبليك ده انتر متاكل منه نص سنتي؟ متاكل هنا بسبب ايه؟ السيجمويد. متاكل من هنا بسبب الضغط بتاع الايه؟ بتاع الرايت لور لمب اللي احنا عندي بنستخدمها في الاغلب مين اكتر. فده يا دكتور ابتدى يفسر لي حاجات. ايه هي اللي ابتدى يفسر لي الحاجات دي؟ ابتدى يفسر لي يا دكتور ليه عندي لو الاوكسبت، شايفين يا جماعه؟ الاوكسبت بالمنظر ده اسمه اوكسبتو ايه؟ انتيريور، صح؟ ده انتيريور وكده انتيريور وكده انتيريور، كل النص او الفوقاني ده اسمه انتيريور، وكل النص التحتاني ده اسمه ايه؟ بستيريور. طيب اما يبقى هنا بقى اسمه ايه؟ دايركت اوكسيبتو انتيريور. هنا رايت اوكسيبتو انتيريور، هناك left occipital anterior. طب تحب البيبي يفضل ان ياخد اكتر وضع؟ الوضع اللي يريحه. ايه الوضع اللي يريحه؟ اطول حاجه اللي هو ماشي مع انهي اوبليك ديامتر؟ رايت اوبليك ديامتر. يبقى عشان كده لو جالك في الام سي كيو left occipital anterior اكتر ولا الرايت؟ لا left occipital anterior اكتر. طب تعالى عندي نبص لورا. ده اسمه ورا ورا خالص دايركت اوكسيبت بالسيرير. ده صعب قوي لان في كالكوات السكرم. ده هنا اسمه ايه؟ لافت اوكسيبت بالسيرير. ده هنا اسمه ايه؟ رايت اوكسيبت. تفتكر انا واحد من الثلاثه دول احسن؟ ده. اشمعنى يا دكتور ده؟ عشان ماشي مع مين؟ رايت اوبليك دايمتر. رايت اوبليك دايمتر فيها مشكله؟ مفيهاش مشكله خالص. لا بس عندي مشكله يا صار. ايه هي؟ بيقول لك عندي ان الاوكسيبتو انتيرير هي دي النورمال، لكن الاوكسيبتو بستيرير بقى درس فظيع، افظع درس عندنا. اسمه مال ايه؟ مال بريزنتيشن ولا مال بوزيشن؟ مال بوزيشن. لان نفس البريزنتيشن. ايه يا دكتور البريزنتيشن اللي عندي؟ كفالك فيرتكس. ما ده كفالك فيرتكس الصغير هنا على الاوكسيبت، اوكسيبت انتيرير. طب هنا الاوكسيبت بقى ايه؟ بستير. هنا بقى الاوكسيبت انتيرير ناحيه السنس بيوبس، هنا الاوكسيبت بقى بستيرير ناحيه السكرم. يبقى البريزنتيشن هو بس الاختلاف فين؟ في الاتجاه. الاختلاف عندي في مين؟ في البوزيشن. وانت تستغرب وتقول يا سلام بقى اصعب درس علينا السنه دي هو الاوكسيبتو بستيرير. ليه يعني عندي حضرتك الراس اما رجعت ورا بالمنظر ده عندي بقت مشكله كبيره قوي؟ اقول لك انا بقت مشكله كبيره ليه؟ عشان اتضح ان في اوبليك دايمتر جديد اللي هو اخر حاجه موجوده عندك في الصفحه. اسمه يا دكتور الجديد ده؟ بيقول لك يا دكتور اسمه ساكروكوتايلويد. ساكروكوتايلويد. ايه الساكروكوتايلويد ده؟ من اسمه جاي من السكرم، جاي من السكرم ورايح للكوتايلويد بون. على فكره الكوتايلويد بون هي الاليوبكتينيل امينس. الكوتايلويد بون هي الاليوبكتينيل امينس اللي موجوده يعني. ماشي يا دكتور. طيب وايه المشكله فيه؟ المشكله ان هذا الديامتر بتاع الساكروكوتايلويد 9.5 سم. مأساة. هذه المأساة سوف نتحدث فيها حوالي اكتر من 3 حصص. المأساة بس ده الديامتر ده هقعد فيه 3 حصص. اشمعنى يا دكتور؟ تعال بص على المأساة، تعال بص على المأساة. الاول واخدين بالكم من حاجة؟ ايه الفرق عندي بين الساكروكتايلويد وايه الفرق عندي بين الاوبليكس؟ اوبليكس عاملين حرف ايه؟ اكس. انما الساكروكتايلويد عامل حرف ايه؟ في. واي. دول بديين من جو. انما ده بادي منين؟ نفس النقطه الميد بوينت بتاع السيخ. خد بالك من هذا الفرق، خد بالك من هذا الفرق. بديين من جوينز ده بادي منين؟ نفس النقطه. طب وايه المشكله يا سيدي؟ يا سيدي المشكله عندي اهو. انا يبقى عندي درس باذن الله اسمه الاوكسيبيتو ايه؟ بستيريور. في الاغلب بيبقى رايت اوكسيبيتو بستيريور ولا لفت؟ بيبقى رايت. اللي ماشي مع ايه؟ مع الرايت اوبليك ده ماشي يا دكتور. ما هو في الاغلب ايه؟ يبقى واخد الخن اليمين ده، يبقى واخد الخن الشمال ده، لكن صعب جدا يبقى دايركت لان مين هيخبط في مين؟ اوبس ده هيخبط في السكر. يبقى اخد ده. خلينا مع ده، خلينا عندي مع الاغلب ان هو بيبقى بالوضع ده. الوضع ده اسمه ايه؟ رايت اوكسيبت بالسير. ايه الماساه اللي عندي يا دكتور؟ اهي يا سيدي بمنتهى البساطه ان البي بالمنظر ده. حد عارف الكلكوعه دي اسمها ايه؟ حد عارف الكلكوعه دي اسمها ايه؟ كلكوعتين دول اسمهم بارايتال بون. معايا؟ كويس. البارايتال بونز دول يا دكتور الباي بارايتال دايمتر كام سنتي؟ الله الله مش ملاحظين حاجه؟ ان هذا البارايت باي بارايتال دايمتر ابو 9.5 محشور حشرا في انذر دايمتر 9.5 دايمتر جديد اسمه ساكرو ايه؟ ساكرو كتالوت. بس بقت هي دي الماساه. بقى الدرس كامل اسمه اوكسيبيتو بستيريور مبني على الكلمه اللي انا بقولها دي ان الاوكسيبيتو بستيريور محشور حشرا. مين اللي محشور يا دكتور عندي؟ الباي بارايتال ابو 9.5. ده درس، درس في ثلاثه بقول لك 200 جنيه اللي يفهم. اكشش بس مر عليا. 9.5 سنتي باي بارايتال في ساكروكوتايلويد دايمتر كام؟ 9.5. واحفظ الكلمه دي مني. الراس دلوقتي سايبه ولا محشوره؟ محشوره حشرا. طب وايه المشكله يا دكتور؟ المشكله عندي ان الراس بالمنظر ده انا عايز اولادها. والقانون بيقول لك ايه؟ قانون الخروج اسمه اخرج بالعرض ولا اخرج بالطول؟ اخرج بالطول. ها يا دكتور اخرج بالطول. اهو ما هو ده اسمه الطول. يعني يا دكتور ممكن تخرج كده ولو الاوكسبت بقى هنا بقى اسمه دايركت اوكسبتو ايه؟ انتيريور. ما هو بالطول. ولو الاوكسبت بقى هنا بقى اسمه دايركت اوكسبتو ايه؟ بوستيريور. ما هو بالطول مفيش مشاكل خالص. مش واخدين بالكم من الصعوبه؟ علشان هذا الاوكسبتو بوستيريور يتولد لازم ايه؟ لازم يلف. جدع اللي يقول لي هيلف كام درجه؟ هايل. يا يلف توم في توم في توم ثلاث تتمان لغايه ما يبقى قدام. ده على فكره في ناس ثانيه فكرت تفكير ثاني. ان يلف ايه؟ تمن الايه؟ تمن الورق تمن لا لا لا شغال شغال ولا اخبطني خبطه كده ها اخبطني بالعكس الف اصبر اصبر بس لسه ما تعرفش حاجه اصبر بس لسه ما تعرفش قوانيننا بتاعه الميكروباصات دي كلها تجمع بس واخد لي بالك انت دلوقتي اتفقت معاك علشان الواد ده يتولد لازم ايه لازم يلف طب بيلف ببلاش ولا في حاجه بتلففه مين اللي بيلففه طب ايه قانون لفيتر ايناي اخبطني خبطه جامده الفك لفه جامده طب عشان اخبطك خبطه جامده لازم ايوه ايوه برافو عليك لازم اعمل ايه في السيرفيس اريا اصغرها يعني تعمل ايه في السيرفيس اريا اعمل ايه ان ايه ان ايه لا ينفع هنا اعمل فلكشن مش هينفع ليه يا دكتور مش هينفع لان الراس محشوره حشره مين اللي محشور باي برايتال ديانتر محشور في مين ساكروكتايلويد ابو كام 9.5 9.5 يا عم انت لف طب ما انا لازم اخبطك طب ما تتني راسك وتخبط مش عارف ليه مش عارف اصل ايه محشور حشر عرفت بقى القصه عرفت ان انها ثلاث حصص في الفيلم ده بس في الحركه دي بس كده ايه يا دكتور اسيبت بالسيري ده عشان يتولد قانون الخروج خش بالعرض زي ما انت عايز لكن لما تيجي تطلع تطلع بالايه بالطول واخدت بالك اخدت بالك انك ممكن تطلع بالطول كده هو او تطلع بالطول كده انا فرضت عليك طول معين ولا بقول لك اطلع بالطول وخلاص اطلع بالطول وخلاص خدت بالكم ان الموضوع فيه لففانات واخدت بالك ان احنا نستفيد من موضوع الليفيتور ايناي ان هو اللي بيلفني واخدت بالك عشان اخبط الليفيتور ايناي لازم اقلل السيرفيس اريا فلازم ابني راسي هنا الراس هترفع تتني ولا مش هينفع شيء هنقعد بقى في الفيلم ده ثلاث حصص كاملين بس مجرد اكتب جنب الساكروكتايلويد ولا معرفش مكتوب جنبيه اوكسيبتو بستيريور this will be studied in the اوكسيبتو بستيريور باذن الله بس كده ماشي يا دكتور على بركة الله يلا ركز يا نادين عشان اسمعك الدايمترز كلهم ربنا يستر خش على اللي بعديه ايه اللي بعديه يا دكتور بعد الانلت الكافيتي باص باص مش هقولها ليه مش هتقولها يا دكتور طب اسالك سؤال وادي احمد صلاح ايه الانتروبستيريور بتاع الكافيتي طب ايه الترانسفيرس بتاع الكافيتي طب ايه الاوبليك بتاع الكافيتي طب ايه اي حاجه بتاع الكافيتي كل الدايمترز بتاعت الكافيتي زي بعض زي بعض زي بعض زي ليه؟ لان ده الميدان اللي البيبي ايه؟ بيلف فيه وجبت لكم عربيه الحصه اللي فاتت ورصدت لكم قراطيس وبقول لك اختبار سواقه والعربيه بتخش والظابط النبطش حط القراطيس بتلف يبقى لازم الف والمره اللي قبليها بقول لك لما اجي الف في اي سلطانيه او ميدان ما ينفعش يبقى فيه اي ايه؟ اي بروز جميع الديامترز بتاعه الكافيتي دي ار ايكوال حتى في الورق اللي مديها لك دي راسم كده كله زي بعض زي بعض راسم كانها تورته كده مقسمها وخلاص كله زي بعض وكله كام سنتي يعني 12.5 او 12 ما فيش مش بص شوف شوف شوف الرسمه دي حكايه الكود ده في كل حاجه 12 و12.5 خدموا عليك مرتين مره خدموا هم على الاوبليكس ومره خدموا ده الديامتر بتاع الايه كافيتي بتوع عين شمس بيقول لك 12.5 بتوع الازهر تلاقي موجود في الكتب بتاعتهم 12 على فكره هذا الاختلاف لا يفسد للود قضيه في اي شيء لان مش فارق قوي هنا في الكافيتي كلها مزلقان واحد 12 12 12 12.5 12.5 مفيش حط كده ديكي ياسمين حط كده ديكي مش هتلاقي ولا بص مش هتلاقي ولا بروز دي فرصه يا جماعه ان العدد قليل الكل يحط ايديه هنا دلوقتي هتلاقي ان الحكايه دي ايه كلها كل الكافيتي ملساء ملساء ملساء ملساء ما فيهاش اي حاجه خالص تمام اوكي لعلمك ما فيش غير عضمايه واحده بس بنت لذينه طالعه لك غلسه طالعه لي كده اهو بارزه رزله اهي انت شايفها من عندك انا شايفها من عندي وانت شايفها اسمها ايه دي عادي مش في الكافيتي ده دي بدايه الارض حاجه ثانيه انما الكافيتي لغايه ايه يعني انت عارف اسوا شيء في الحوض هو مين اسكال سباين ده انما الكافيتي ولا فيها اي عظمه بارزه خالص عشان كده يسموا البلان بتاع الكافيتي ده يسموه بلان غريب قوي يقول لك عليه اسمه ايه ذا بلان اوف ذا جريتست بيلفيك دايمنشن حد عارف يعني ايه جريتست بيلفيك دايمنشن اعظم دايمنشنز في الحوض اشمعنى برافو عليك كله زي بعض علشان هنا الراس بت ايه الراس بتلف واخد لي بالك من حاجه طالما في حاجه اسمها بلان اوف جريس بيلفيك دايمنشن اكيد في بلان اوف ايه ليس بيلفيك دايمنشن برافو عليك ايه يا دكتور عندي بلان اوف جريس بيلفيك دايمنشن بيكون بص بص حتى تلاقيني كاتب لك سؤال كاتب لك ايه انترنال روتيشن اوكيرز ات ذيس ليفل نقط واي بيكوز ذيس از ذا وايدست بلان مفيش مشاكل يعني. This is the widest plan. مش حاجة يعني. تمام؟ ايه اوسع بلان ده؟ شايف اوسع بلان ده يقول لك ايه؟ من قدام كافيتي، كافيتي من قدام ظهر السيمسس بيوبس، من ورا فرونت بتاع السيكروم. طب ومن الجناب؟ طب من الجناب؟ حد عارف من الجناب في ايه؟ بيقول لك من الجناب يا دكتور في الظهر بتاع الاستابلم، من الجناب الباك بتاع، وده تلاقيه اللي انا كاتبه. اقول لك يا دكتور جاي من قدام من الباك اوف سيمسس بيوبس لورا لغايه ما بين اس 2 واس 3 في السيكروم في الوسط يعني، وعلى الجناب ذا باك اوف ذا استابلم، الظهر بتاع الايه؟ بتاع الاستابلم ده. وكل اسمه بلان اوف ايه؟ جريتس بيلفيك دايمنشن. ممكن اقول سؤال ثمنه حوالي 11 جنيه واللي عايز يعني. طب ده لو ذا بلان اوف جريتس بيلفيك دايمنشن، امال فين البلان اوف ليست بيلفيك دايمنشن؟ ده انا لسه قايل اهو، هيبقى فين اصغر دايمنشن عندي؟ اسكال سباين، اسكال سباين. لا ما تكتبش حاجه، كله مكتوب. اللي ما بين الاسكال سباين، ايه اللي بين الاسكال سباين هيسموه انتر ايه؟ انتر سباينس، انتر سباينس، انتر سباين. اصل في عندي كمان اسكال تيبروستي، فالانتر اسكال دي يا ترى اللي بين السباين ولا التيبروستي؟ فنخلي اللي بين السباين اسمه انتر سباينس، واللي بين الاسكال تيبروستي نسميه انتر ايه؟ تيبرس. واخد بالك؟ فده بس ما تكتبش حاجه، فده اصغر بلان. ويقول لك ايه بقى يا عم الحاج؟ شوف خلاصه الولاده بيقول لك ايه؟ بيقول لك الراس اما بتخش عندي بالعرض لازم تلف وتعدل نفسها وتبقى بالطول. بتعدل نفسها وتبقى بالطول فين؟ في الكافيتي. لازم تعدل نفسها قبل ما تريتش ذا ليفل اوف ايسكال سباين. واي يا دكتور؟ ان انا لو داخل بالعرض داخل بالعرض داخل بالعرض ده، ايه العظمتين عندي اللي هيزنقوني يمين وشمال؟ ايسكال سباين. انترنال روتيشن شود اوكير اباف ذا ليفل اوف ايسكال سباين. Internal rotation should occur above the level of لا مكتوب مكتوب بس بالراحة شوية عليه. تمام؟ وشود occur before the أو above the level of least pelvic dimension. مفيش مشاكل خالص. يبقى لازم تلف بالكافتة يا دكتور وتعدل نفسك عشان سهل إن أطلع بين الإسكال سباين بالطول، لكن لو جاي تخش بين الإسكال سباين بالعرض ده مستحيل، ده مستحيل. وعايز أقول لك حاجة بقى، الكلام ده بيتقاس فعليا ولا بيتقاس؟ الا حاجه واحده بس بتتعمل في كل فحص العينين لسه ولاد، تروح حاطط صباعك كده وبعدين ايه؟ اه الله. وبعدين تعمل تقول ايه للست؟ وفي ستات تانية مش انتوا دكتور مطر علمكم الايحاءات اللي بتتقال وقت ما انت ده العلم الكلام ده في شغلك مفيد جدا جدا. واحده فحصتها وعايز تطمنها ان الامور هتمشي كويس، تعمل ايه؟ بسم الله ما شاء الله الامور سعيده جدا جدا. وواحده تانية لا يا ماما اسكال سباينز جاتنج عندي غالبا هترسى انك هتولدي ايه؟ سيزيريان سكشن. برافو. ايه الحاجه الوحيده اللي بتحس؟ هي الاسكال سباين بتحس من عند الفاجينا؟ لا. ايه مين اللي لا بتتحس يا جدعان؟ ده ذكرت في اول السنه في الاناتومي بقول لكم ان العده كلها فوق الاسكال سباين، ولو نزلت عن الاسكال سباين بيبقى اسمها برويه برولابس. تحس تحس تحس، حط صباعك كده في الفاجينا واحس عند الاسكال سباين واحس لا دي العظمه الوحيده اللي بتتحس، مفيش مشاكل. ده لسه الكلام ده كله بنقوله بس احنا بايه؟ بنسخن. بس بقت عندي بقى دلوقتي مشكله. ايه بقى المشكله؟ الله يعظم قدام الله، دخلنا في الانلت، لفينا في الكافيتي، عايز اخرج منين؟ من الاوتلت. وايه بقى المشكله اللي احنا هنكتشفها؟ المشكله اللي انا عندي هكتشفها ان هذا هو الاوتلت. فين الاوتلت يا دكتور؟ من عند التيب اوف سيكرم، شايف صباعي؟ لغايه الانفيريور بوردر بتاع الايه؟ الكوكسكس. هو ده الاوتلت ولا ده الاوتلت؟ من عند الانفيريور بارت اوف كوكسكس لغايه الانفيريور بوردر اوف سينسس بيوبس. ففين الاوتلت؟ ولا نريح بعض ونقول اتز ماتر اوف اكوموديشن وعلى حسب ونخلص؟ كل ده الاوتلت. يعني ايه يا دكتور كل ده الاوتلت؟ في هنا حاجة عملت لي ايه مشكلة؟ ايه الحاجة اللي عملت لي مشكلة؟ حتة القرقوشة دي اللي اسمها الايه؟ كوكسكس. خلت عنده يا دكتور ان الاوتلت ده ما هوش خط. خلت الاوتلت ده عبارة عن ايه؟ سيجمنت، شريحة. عاملة يا دكتور زي قطعة الجبن النستو. هذه الشريحة عندي ايه اللي بيحطها عندي من الخلف؟ كوكسكس. وايه عندي بتوصل لانهي نقطة قدام؟ الانفيريور بوردر بتاع سيمسس بيوبس. بس. دي لازم حاجه تحطها في دماغك. ايه يا دكتور؟ ان الاوتلت عندي مش بلان معين، دي سيجمنت، وفي خط من فوق وفي خط من تحت. بس انا بقى عايز اسالك سؤال، انت لو واحده قاعده عندك في اللايسوتومي بوزيشن واحدة عندك قاعدة بالزيرو بوزيشن وانت بإذن الله ايه بتولدها بقى بإذن الله. قول لي بقى حضرتك شايف عندي انهي اوتلت فيهم، شايف ده ولا شايف ده؟ شايف اللي تحت ولا شايف اللي فوق؟ شايف اللي تحت طبعا، اهو ده اللي انت شايفه بالمنظر ده. امال اللي فوق مين اللي شايفه؟ البيبي. برافو عليك، البيبي اللي بيتولد. ففي هنا يعني شخصين مختلفين بيشوفوا حاجتين مختلفين، كل واحد من وجهة نظره. انت من وجهة نظرك الاوتلت اللي انت شايفها من تحت، فايه بقى ما نسميها بقى؟ هنسميها ايه؟ اسميها the anatomical outlet اللي انت شايفها. طب واللي البيبي شايفه؟ الست الحامل في هذا البيبي، بيبي اوبستاتريك، بيبي بريجنسي. اسمي بقى الاوتلت اللي فوق ايه؟ the obstetric outlet. شايفينه بين بعض لغة ايه؟ لغة حوار مشترك. اخد بالك ان الحتة دي معقدة شوية، حتى لو ما مشيتش معايا كده بالراحه خطوه خطوه ممكن الامور تفلت منك. يبقى انت اللي شايفه هنسميه ايه؟ اناتوميكال. يبقى انا اللي شايفه اللي سيتنج بوزيشن ده اني اوتلت. يبقى انا يبقى دي النقطه السوداء دي تيبو في ايه؟ هايل، تيبو في كوكس. لكن البيبي اللي شايفه اسمه ايه؟ وبس. فاتضح عندي يا جماعه ان الاوتلت عندي عباره عن بلان معين ولا سيجمنت؟ سيجمنت. طب اقول لك على حاجه، هذا السيجمنت ما الذي يحده من الخلف؟ كوكسكس. طب ما الذي يحدها من قدام؟ ولا حاجه، هو من قدام ما فيش حاجه. شايف كان مفروض في هنا عظم، بس العظم ده مش موجود لان الكوكسكس عامل هورشو بالمنظر ده. عشان كده بتوصل لايه؟ نقطه معينه. عارف لو كان هنا في عظم كان يحط من قدام عظم، لكن يا دكتور هنا انت واصل لنقطه معينه هي ايه؟ انفيرير بوردر اوف سيمس بيوبس. طب ما الذي يحدها من فوق؟ اني بلان، اوبستاتريك بلان. طب وما الذي يحدها من تحت؟ اني بلان، اناتوميكال بلان. هتبقى دي بيننا وبين بعض ايه؟ اللغه بتاعتنا. طيب عايزك علشان نحسن اللغه بتاعتنا، ايه اللغه بتاعتنا؟ شايف اللي انت شايفه ده ايه هو؟ الاناتوميكال ولا الاوبستاتريك؟ احنا اتفقنا اللي انت شايفه الاناتوميكال. طب قول لي بقى انت شايف تيبو في ايه؟ تيبو في كوكس. برافو عليك، اي حته القرقوشه دي تيبو في كوكس. طب وشايف فوق انفيريور بوردر في ايه؟ سيلسيوس. طب ايه اللي انت شايفه؟ ايه الكالكوعتين اللي انت شايفهم على الجناب؟ اسكال ايه؟ اسكال تيبروستس. اسكال تيبروستس شايفه مع الجناب. فمعلش يا جماعه عفوا بقى ان انا في الرسمه دي هروح عامل كده. ايه الكالكوع اللي انا رسمتها هنا على الاناتوميكال اوت دي؟ ترمز ان ده مين؟ اسكال تيبروست. اسكال تيبروست هايل. لا العظيم اللي يمشي معايا دلوقتي يبقى عسل ويفهم حبه حبه زي الفل. طيب بص يا سماح، اللي انت شايفاه دلوقتي وانت بتولدي انشاف الاسكال تيبروست، لكن البيبي مش شايف الاسكال تيبروست، البيبي شايف بروزنتانيين. البيبي شايف مين؟ اسكال سباين. يبقى يا دكتور المستوى بتاع البيبي اللي هو الاوبستاتريك بلان شايف عضميه ثانيه اسمها اسكال ايه؟ اسمها اسكال سباين. انت دلوقتي شايف الاسكال تيبروست صح؟ بس انا شايف حاجه ثانيه. ممكن نعكس؟ انا شايف الاسكال تيبروست، انتوا بقى كاطفال شايفين ايه؟ اسكال سباين، اسكال سباين، اسكال سباين. فممكن اطلب منكم طلب؟ ممكن يا دكتور ان احنا ان انا حاجي اعمل عندي كده؟ والله العظيم جدع موت اللي يقول لي دي ترمز لايه بقى؟ هايل. طب انت كده تبقى اسطى معلم. انا اصل راسم عندك نفس الكلام ده بالظبط في الورق اللي متضايق. طب ايه دي؟ ايه دي؟ لو انت اسطى معلم ايه الحاجه اللي عامله كده الحقيره اللي راميها هنا دي؟ هايل. دي ايه دي؟ استابلم. مش دي الكافيتي؟ دي الودنه بتاعت الايه؟ بتاعت الاستابلم. برافو عليك. بحس يا دكتور بحس الرسمه دي بقت غريبه قوي. دي مديالك قدام ورا ومديالك الجناب، بس طبعا هي رسمه خرافيه. بس بتيجي في الامتحان لما اجي اقول لك ولد اناتوميكال بلان ابعاده فين؟ تقول لي قدام انفيريور بوردر سيمس بيوبس، ورا انفيريور بوردر، ورا التيب اوف كوكسكس عادي. طب وعلى الجناب؟ اسكال تيبروستي. تقول لي طب يا دكتور اوبستاتريك بلان ايه اللي انت شايفه؟ قدام انفيريور بوردر سيمس بيوبس، ورا انفيريور بارت اوف تيب اوف سيكروم. طب وعلى الجناب؟ عضميه اسمها ايه؟ اسكال سباين. لعلمك دي حلت، مجرد الرسمه دي حلت عندي كل المشاكل. هو في مشاكل يا دكتور؟ خير اللهم اجعله خير؟ تعالى بقى. تعالى نشوف اول مشكله عندي. البلان ده هو اللي في الاسيتون بوزيشن اللي هو اسمه الايه؟ اناتوميك. لو انتروبستيريور ولو ايه؟ انتروبستيريور ما بين السينسس بيوبس وديم اوف كوكسكس، والترانسفيرس ما بين الاثنين اسكال ايه؟ تيوبروستس. طب اخباره ده بقى ايه يا دكتور؟ الطول والعرض ده بيقول لك، شوف احفظ بقى معايا، بيقول لك يا دكتور 11 في 11. وانا طول عمري حافظها كده، على فكره انا قلت حاجه غلط، يظهر لسه ما صحتش. اقول لك 11 في 11، وانا طول عمري حافظها كده. اما بولد واحده ست في اللازودوم بوزيشن اللي انا شايفه ده ايه 11 في 11 انا طول عمري احفظها كده عشان ما افضلش اتلخبط واحفظ كل الكلام ده ورا اللي انا شايفه كام 11 في 11 في غلطه في اللي انا بقوله ده ان الاوتلت يا جماعه طويل بالايه طويل بالطول ولا 11 في 11 لا ده في عندي ديامتر اسمه ايه 13 يعني الناس مستغربه صح يعني في حاجه عندي غلط لا الكلام ده صح الكلام ده صح نعم طب جه يا دكتور ده ازاي صبرك بالله صبرك بالله يبقى يا دكتور الاناتوميكال بلان 11 في 11 11 يا دكتور عندي بالعرض و11 عندي بالطول طب بس عارفين اللي بالعرض ده هبتدي بقى اسميه باي ايه او انتر ايه تيوبرس انتر تيوبرس ماشي دول او باي تيوبرس 11 سنتيمتر طب انت بتهرج يا دكتور طب انت كده لا لعلمك الرسمه دي فيها حبكه دراميه غير طبيعيه اطلع على المستوى اللي فوق ايه المستوى اللي فوق الاوبستراتريك بلان شوف بقى الحته المعقده دي الاوبستراتريك بلان اللي مين اللي بيشوفه البيبي يقول لك يا دكتور اللي البيبي شايفه ده كام 10 ونص في 13 استنى استنى يا دكتور باظ باظت ايه 10 ونص 10 ونص بالعرض برضه جدع موت اللي يقول لي ال 10 ونص اللي بالعرض اسمهم انتر ايه بقى سباينس انتر سبا ما بين التو اسكال ايه على فكره يا جماعه 10 ونص ده اكتر حاجه بتغلس على البيبي وبتزنق عليه والبيبي عندي نازل علشان كده دي العظمه الوحيده اللي بارزه عليه عشان كده بنسمي هذا البلان بتاع الايسكال سباينا ب 10 ونص ده بنسميه ده بلان اوف ايه ليه سبلفك اخدتوا بالكم من حاجه ان في بلان اوف جريت سبلفك دايمنشن اللي هو مين الكافيتي والبلان اوف ليست سبلفك دايمنشن اللي هو مين اللي بين عندي الايسكال سباين عندي الموجود internal rotation should occur above the ischial spine internal rotation should occur above the plan of the inter spinous dam اللي هو كام سنتيمتر 10 ونص سم ماشي طب ده لو 10 ونص سم امال اللي بال13 ده بيقول لك ايه بالطول يعني ايه يا دكتور بالطول ايه في border of coccyx والtip of sacrum الله الله الله الله الله دكتور انا عايز اعرف حاجه هو حضرتك ليه هنا كاتب ان الانتروبستيري 13 وترانسفيرس 11 هو فين الصح وانا 11 ولا فين ولا ايه الحكايه ولا الرسمه دي صح صح جدا جدا بشكل دقيق غير طبيعي بس حد يفسر لي ليه بقى اللي يفسر لي ده خمسينيه عشان كده بالراحه شويه عشان الخمسينيه تطلع ليه يا دكتور الانتروبستيري دايمتر عندي وانا خارج 13 سنتي وليس زي ما انا بخرف عليك وبقول لك 11 ليه 13 عندي وليس 11 ليه هنا كاتب 13 وليس بس هو خالد حموده جوابها اول واحد معلش معلش معلش معلش معلش معلش ايه في حاجه في الولاده يا جماعه بتحصل بس انا بقى عشان بقى يبقى معايا في نفس في حاجه في الولاده بتحصل يا جماعه الصراحه بتكره الستات في الولاده ايه يا دكتور الحاجه اللي بتحصل دي انه الست عندي بتولد بتفاجئ يا دكتور ان هذه القرقوشه بتتكسر بترجع لورا بالمنظر ده تك تك تك تك تك تك مش تيجي تلاقي الست اللي بتولد تقول لك دكتور انا حاسه كاني ظهري بيتقسم نصين هيقول لك ايه دكتور حاسه كان ظهري عندي قضيب قضيب كده قضيب قطر وحد ماسكه وبيكسره نصين عارفين ايه اللي بيتكسر نصين ده الكوكسكس اللي ماله اللي بيرجع لورا طب ليه يا دكتور بيرجع لورا يوسع لمين اللي نازل البيبي اللي نازل اذا لو هو رجع لورا التيب اوف كوكسكس دي ما عادش ليها ايه اي لازمه عندنا هادي البيبي نازل اهو هادي البيبي نازل واخد كل المساحه ده اهي انت هنا فتحت له تماما يبقى ده ما كنتش بتتعامل معاه امال بقيت بتتعامل مع التيب اوف ايه تيب اوف سيكرم اللي هو كام سنتيمتر 13 عشان كده فعلا الانتروبستيري دايمتر بتاع الاوتلت كام 13 سنتيمتر زي ما انا كاتبه ال 11 ده هو ولا له اي قيمه ولا يا دكتور لان الكوكسكس بيرجع لورا طب ماشي انت حليت لي مشكله 13 و11 لكن لسه في عندي مشكله طب هو العرض 11 ولا 10 ونص اهو 11 دايما الاناتوميكال والاوبستاتريك بتاعه 10 ونص مش ده اللي احنا كنا بنقوله من شويه 11 دايما الاناتوميكال والاوبستاتريك بتاعه 10 ونص دي محبوكه عارف انا قعدت احشش في الكلام ده كام سنه؟ ست سنين ده تلحين وتاليف ده مش ليه في اي حته ثانيه قعدت احشش في الكلام ده ست سنين على بال ما اوصل اللي بقوله لك ده ان ال 11 دايما العفو العفو يا ابني ما تشكرني ان ال11 هو الاناتوميكال والاوبستاتريك بتاعه كام. عشان كده هي مرشاه ما تخش بيها الامتحان وشكرا وربنا يغفر لنا. انت هتخش الامتحان بورقتين ثلاثه كده برشام. اول برشامه فيها الارقام دي وانا مسامحك فيها وربنا يغفر لنا جميعا. والبرشامه الثانيه عارفين التيومرز؟ تعرف حاجه اسمها ستيجنج؟ هيتقال فيها الستيجنج كلها بتاعت التيومرز عشان صعبه قوي. والبرشامه الثالثه عارفين الانفكشن؟ هيبقى في كده برشامه فيها كل انفكشن. عارفين الكونترسبشن؟ في انفيرتيليتي بتخش كده بمذكره زي التذاكر الاتوبيس كده شويه برشيم. والله ده في واد سوق اقترح عليا من 3 سنين قال لي يا دكتور اقول لك فكره بمليون جنيه. بقول له ايه؟ قال لي انت تكتب كل النساء على 52 على ظهر 52 ورقه كوتشينه. قال لي العيال بيقعدوا على القهوه يعني لعبوا استيميشن اكتر من يبقى يعني الواد كده شاف الارقام قصاده والقصاد ناحيه ثانيه بيراجع. استنى لا لا قلت له ما بيقلقش الورق لسه لسه لسه الاوكسيميتو انتيرير بس اظبط نفسي. عايزين تبقى فكره بمليون جنيه. احنا كده دور استيميشن بيقعدوا 6 ساعات ولا ساعات 6 اسابيع. تراجع المنهج كله باذن الله على القهوه مفيش مشاكل. اوكي فبقت عندي برشام. ايه يا دكتور الترانسفيرس دايمتر هو 11 ولا 10 ونص؟ والله يا دكتور بيقول لك ال11 الاناتوميكال. الله الله الله الله الله. طب الاناتوميكال ده ما بين الاسكال ايه؟ طب ال10 ونص هو الايه؟ 10 ونص هو الايه؟ اوبستاتريك. طب الاوبستاتريك ده هو اللي بين الايه؟ اسكال سباين. بص بقى يا حبيبي حشيش يطلع هي الرسمه دي شويه الرسومات دي في دماغك هنا وتتظبط على كده وشكرا. تتظبط على كده وشكرا. تيجي تقول لي الكلام ده معقد اقول لك لا بالعكس ده انا هو معقد طبعا ما حدش قال حاجه بس من كتر تكراره ومن كتر ما نسمعه مع بعض ومن كتر البرشيم دي هنلاقيه سهل شويه. هو معقد علشان يمكن في حته هندسه. حد فيكم كان نفسه يخش هندسه؟ للمره العاشره السنه دي هثبت لك ان من رحمه ربنا عليك انك دخلت الطب. عشان لو كنت دخلت هندسه كنت هتكوع في اعدادي زي زمايلك 3 4 سنين. ليه؟ لان اعمل لك دلوقتي حته هندسيه وربنا خليك انت بقى معايا يا باشا. مش كل ده ممكن استنى تشرب سيجاره وتظبط وتيجي مبطل. طيب بس الحشيش برده مضر بالصحه. طيب تعالى هنا بص لي تعالى هنا بص لي ده اسمه ايه ده؟ اناتوميكال اوت. كويس. ايه ده يا دكتور ده؟ لا الحته دي الحته دي روشه قوي الحته دي روشه قوي. ايه ده يا دكتور ده؟ الفالف. طب وايه ده؟ الانس. تمام حلو قوي. بقول لك يا دكتور البيبي وهو بيتولد بيتولد من بلان الاول اسمه اوبستاتريك اوتلت هيقابله بعدين اسمه ايه؟ اناتوميكال اوت. جم الناس بقى في الايزوتو بوزيشن قال لك البيبي هيخرج من منظر كده دايموند شيب. ايه يا دكتور على فكره رسمت الرسمه دي قبل كده. ايه الدايموند شيب دي؟ اهي اهي اهي بالمنظر ده دايموند شيب. سيمسيس بيوبس اسكال تيوبرستي تيب اوف كوكسكس. وعارفين حتى ساعتها قلت لك ايه؟ قلت لك ان انا لو خدت خط كده بالعرض بالعرض بين الاثنين اسكال ايه بقى؟ تيوبرست. قسمت لك الدايموند ده لكام ترانجل؟ واحد انتيريور واحد ايه؟ واحد قدام واحد ورا. ساعتها قلت لك هو طب البيبي البيبي لما بيخرج يحب يجور على انهي حته؟ يجور على المثلث القداماني ولا الوراني؟ ليه الوراني؟ لان قداماني كله مغلب بايه؟ بعض. انما الوراني الهايف ده شويه ايه؟ ليجامنتس. ده الدليل لما بيحصل تير بيحصل اكتر برا يوريثرال تير ولا برينيل؟ وده الدليل ان انا بتسبورت البرينيم. وده دليل بيحصل ريكتو فاجينال فيستولا. هناخد هذا الكلام. هو بيجي بيعمل بالزيوت وبعمل لتحت ولا بعمل بعمل كده؟ ده يفسر لي حاجات كتير قوي. فقوم راجل زي العسل اسمه ايه؟ اسمه توم. توم ده عمل ايه؟ توم ده بيقول لك له مقوله مشهوره اسمها تومز ديكتم مش تومز رول. رول يعني قاعده. توم ديكتم يعني قول مقصور. توم ده بقى كان نفسه فعلا زي كده يخش هندسه. قال لك هو انهي مثلث يهمني القداماني ولا الوراني؟ فالراجل قعد له بقى قعد للست بقى وقال لك ايه؟ هقلبها حساب مثلثات. فراح حسب عندي السيرفيس اريا بتاع هذا المثلث. حد فاكر السيرفيس اريا بتاعت المثلث كانت عباره عن ايه؟ نهار ابيض يا ولاد دحاحه. نص قاعده فين؟ في الارتفاع. برافو عليك برافو عليك. نص قاعده في. طب انت بقى ادي المثلث اللي ورانا اهو هايل. طب قول لي قاعدتك فين طيب؟ فين قاعدتك؟ بين الاسكال ايه؟ تبرس. قاعدتك اهي الاسكال تبرس. طب الارتفاع هل كل الانتروبستيريور بتاع ولا ده هو بس؟ ده هنسميه البوستيريور بارت من بوستيريور سبيشال سيجمنت. هو يعني ساجتال ميجرمنت ساجتال سوتشر في النص يعني ده نسميه الانتيريور ساجتال سيجمنت واللي ورا ده اللي هسميه ايه؟ هسميه عندي البوستيريور ساجتال سيجمنت اللي عندي. ماشي يا دكتور اوكي. فبقت دي القاعده وبقت ده ايه؟ الارتفاع. عرفت بقى حسب السيرفيس اريا ازاي؟ نص القاعده فين؟ في الارتفاع. وقال للدكاتره اعملوا كده. طبعا الدكاتره فوجئوا بمشكله كبيره قوي ان هم لا بيعرفوا يقسموا ولا بيعرفوا ايه يضرب كبيرهم يجمعوا ده لو عرفوا. فسهل علينا تومز ديكتم قال لك ايه؟ قال لك القاعده زائد الارتفاع لو اكتر من 15 سم تولد طبيعي، لو اقل من 15 سم تولد ايه؟ صناعي. بس كده بس كده بقت القاعده ولا بنقيس حاجه. توم ده قول مقصور رضي الله عنه، مفيش مشاكل خالص، غفر والسابقون الصابرون مفيش مشاكل، لكن ما هياش قاعده خالص. وانا ان شاء الله هجيب مزوره. استنى يا ست ما تحزقيش، واقيس كده بالشبر. عارف الستات بيقيسوا ازاي؟ ده يبقى متر مش كده؟ بيعملوا كده ويقيسوا بالشبر والشبر. بسم الله ما شاء الله الحوض واسع واسع واسع واسع. يا دكتور ما كفايه واسع، صدى الصوت بقى شغال، الدنيا واسعه. القاعده زائد الارتفاع. القاعده عندي اسمها ايه؟ باي تيوبرس، والارتفاع اسمه ايه؟ ستيريوس ساجتال سيجمنت. اقرا كده تلاقي الكلام ده اللي مكتوب. What is Tom's dictum? The sum of the bitubrous diameter زائد the posterior sagittal segment should be more than 15 centimeters. And if they are less than 15 centimeters, the delivery will be difficult. I could على فكرة المثلث اللي ورا ده ممكن ألعب بيه، ممكن أوسعه. حد يقول لي إزاي أوسعه؟ أعمل فيه إيه؟ إيه بالزيوت؟ هاي. هذا كلام فارغ. بقى قول إيه؟ قول مقصور. أقول لك إيه 15 سنتيمتر. كل ده شافوا ويشافوا ويشافوا ويشافوا ويشافوا ولا في لا بقى في نص قاعده ولا في الارتفاع، هي كده باي تيوبرس ومين. بس خدت بالكم من حاجه من كميه الارقام. تعالى انا اقول لك على حاجه روشه جدا علشان نقوم نصلي العشاء يا جماعه باذن الله. 9.5 يعني ظبطوني مره وانا ماشي بركب مترو الانفاق وبتمشى كده من المرج الحلوان وعمال اسمع الارقام دي من البدايه لغايه دلوقتي. قلت 9.5 لقيت واحد في اخر المحطه بيرد عليا ويقول لي البايبرايتال ديامتر. قلت له قشطه اركب معايا. رحت قايل له خد كمان 9.5. ايه اللي بعديه 9.5؟ طب 9.5 سبنتو بريجمات. طب 11 انا ماشي بالترتيب على فكره. طب 11 انتروبستيريور ديامتر بتاع الانلت. طب 10.5 ده الاوبستاتريك بتاعه. طب 12.5 ده الدياجونال بتاع الانتروبستيريور ديامتر بتاع الانلت. طب 13 او 12 دول الترانسفيرس ديامتر، ال 13 الاناتوميكال والاوبستاتريك كام؟ 12. طب 12 او 12 ونص دول الاوبليكس، دول شوف انتوا بتسبقوني انا لسه ماشي بالترتيب. 12 و12 ونص دول الايه؟ اوبليكس. انا اوبليك 12 ونص الرايت والثاني اللفت هو ايه؟ 12. طب 9.5 ثاني ساكرو لسه لسه لسه ما سخناش لسه ما سخناش لسه. طب 9.5 ساكروكتايلويد ديامتر. طب 12 في 12 في 12 في 12 في 12 في 12 جريتست بلد دايمنشن كافيتي. طيب 10.5 في 13 ده اللي البيبي شايفه. طب 11 في 11 ده اللي انت شايفه. طب 15 دي التومز ديكتم. طب تيجي نلعب لعبه ثانيه؟ يلا البايبرايتال الساب اوكسيبتو بريجماتيك سب منتو بريجماتيك. الانتروبستيريور ديامتر عندي بتاع الانلت 11 10.5 12.5 مين فيهم اللي بيتقاس؟ 12.5 اللي هو الدياجونال عندي. طب عندي الترانسفيرس يا 13 يا 12. طب الاوبليكس 12.5 او 12. بس في واحد اوبليك جالنا النهارده ريزل بتاع الاوكسيبتو بستيريور اسمه ايه؟ ساكروكتالويد. كل الكافيتي يا 12 يا 12.5 حسب انت تبع انهي جامعه. مفيش عندك حاجه هتدق عليا. طب والاوتلت يا دكتور؟ الاوتلت يقول لك يا دكتور الاناتوميكال دي انا حافظها من اللي دايما بشوفه والوليه في الليزودو بوزيشن 11 في 11. امال البيبي بيشوفه بيشوف كام في كام؟ 10. فين البلان اوف جريتست بلفيك دايمنشن؟ في الكافيتي. فين البلان اوف ليست بلفيك دايمنشن؟ اسكال سباين. طب نبتدي نلعب مع بعض. نادين او ياسمين او ساره حد منكم الثلاثه يقول لي ذكرت 9.5 كم مره النهارده؟ لك يا ريزل دكتور بكرهك. ذكرت 9.5 كم مره؟ 5. لا هي 4. لا انتر سباينس 10.5. بايبرايتال سب اوكسيبيتو بريجماتيك سب مانتو بريجماتيك ساكرو كوتايلوت 9:30. طيب خد اللي بعديها 12:30 ذكرة كم مره؟ ادي الدياجونال واحده وادي الرايت اوبليك واحده وادي الكافيتي كم مره ذكرت كم مره؟ 3. 12:30 الدياجونال بتاع الانلت و12:30 اللي هم الكافيتي ال12:30 و12:30 الرايت اوبليك دايمتر. برافو عليك. في رقم برضو ذكر معايا مرتين. 10:30 ذكرت كم مره؟ لا انا اعتقد مرتين 10:30. صحيح صحيح. الاوبستاتريك بتاع الانلت والاوبستاتريك بتاع الايه بتاع عندي الاوتلت. طب اقول لكم بقى على حاجه، بغض البصر عن كل هذه الارقام، هل وانت بتولد بتضرب الارقام دي كلها في بعض؟ طب اقول لك تفحص الست. اهم بارامتر عندك في الفحص هو مين؟ الجوتنج اسكال سباين، وبتسيبها ترجع لها بعد 6 ساعات. بيكون حصل حاجه من 3، يا ولدت على روحها ولدت طبيعي، يا اما دكتور ما بتولدش فتاخدها وتعمل لها سيزيريان سكشن، يا اما فرقعت وماتت. ما هو اكيد ايه في حاجه من 3 بيحصلوا. عايز بقى اثبت لك ان ده وهم، عايز بجد اثبت لك ان ده وهم، واثبت لك ان ده حشيش. وعارفين الراجل اللي اسمه توم ده بياكل عيش وحلاوه دلوقتي، ده في السجن، ده اكبر ديلر موجود دلوقتي في انجلترا، ده كل ده حشيش. اقول لك الحشيش اللي عملوه ايه؟ قال لك ايه بقى يا دكتور عشان نقول علشان نروح ناخد نصلي. على فكره مش عايز حد يحضر له النص الثاني، انا هاجي اشرح مع نفسي النص الثاني عبيط عبيط عبيط. لا والله والله العظيم بتكلم بجد. احنا عندنا امتحان قرص يا جماعه، والله والله والله بتكلم بجد. انا والله الان ربنا يوسع يوم الخميس ده، ده الانتروسيري بتاع الانلت، ده الانتروسيري بتاع الانلت، ده الانتروسيري بتاع الانلت صح؟ ده الانتروسيري بتاع الكافيتي، ده الانتروسيري بتاع الاوتلت، ده الانتروسيري بتاع الاوت. اثبت لك ان ده حشيش. جه بقى واحد ثاني، واحد كيرلس، كيرلس يعني مهمل، اسمه كيرس، انا بدلها اقول كيرل. قال لك ايه؟ اخد، برافو عليك، قال لك ايه؟ هاخد عندي المنتصف بتاع كل واحد. اقول لكم على حاجه يا رجاله، مش هي الراس وهي نازله دايما بتاخد المنتصف؟ دايما بتاخد المنتصف، دايما بتاخد المنتصف، المنتصف، المنتصف، المنتصف. اخد ايه؟ اخد المنتصف بتاع كل الانتروبستيريور دايامترز بتاع كل مستويات الحوض، وقال لك البيبي بينزل بهذا المنظر. البيبي بينزل عندي على شكل ايه؟ شيب، سي شيب، فسماه 3 سي سي سي سي سي شيب كيرف اوف كيرس اوف كيرس. الراجل اسمه كيرس، الراجل ده نصاب هو كمان، الراجل ده نصاب، لان التهيؤات وشغل الهندسه الفراغيه ده يا جماعه كلام فارغ. امال ايه يا دكتور الكلام الصح؟ اقول الكلام الصح او زي ده؟ شايف الكلام الصح؟ ايه الكلام الصح يا دكتور؟ عندي مشكله كبيره جدا جدا جدا. ايه هي؟ الحوض يا جماعه، لو حد بياخد لي اكس راي وانا واقف كده، الحوض بتاعي عامل كده؟ امال الحوض ماله؟ ماله قدام؟ الله يرحم ايامك الدكتور عباس كان بيحفظنا ان عايز تحط الحوض في الاناتوميكال بوزيشن تحطه كده على اي حيطه، اقول كده على اي حيطه، اقول لك خليها يا دكتور كده، وخلي الانتيريور سبيريو اليك سباين جايه كده على الايه؟ على الحيطه عندي. برافو عليك. فانت لو واقف كده الحوض بتاعك ايه؟ مايل كده لقدام. طب وايه المشكله يا دكتور؟ المشكله ايه؟ ان الست حامل والبيبي موجود فين؟ في البطن. لكن عند الاسبوع ال 36 غصب عنه هيضطر يخش فين؟ هيضطر يخش في الحوض. فشايف علشان يخش الحوض، شفت الحركه دي؟ عمل ايه براسه؟ عمل حركه ناخدها اسمها الشلفنج دي. عمل ايه براسه؟ ادي البيبي اهو، عمل ايه براسه؟ رجع لايه؟ رجع لورا، رجع لورا علشان يبقى عمودي على الحوض، عشان راسه يبقى عموديه على الحوض. فرجع ايه يا دكتور؟ رجع عند المين؟ رجع عند الورق. ودي حقيقه. يعني ايه يا دكتور حقيقه؟ يعني زي اوبا اللي رسم الرسمه دي معلم، زي الرسمه دي بالظبط. شايف البيبي ما بيخش، بيخش ازاي؟ بيخش عمودي بيربنديكولر على مين؟ على الانلت. ايه يا دكتور الاخبار؟ ويخش يا دكتور بالمنظر ده، المنظر ده، داونوردز اند باكوردز، داونوردز اند باكوردز، داونوردز اند باكوردز، لغايه ما يطلع عندي والست تولده من فتحه الايه؟ الانس. لكن بقول لك اليومين دول الموضه ان هم يولدوه من فتحه ايه؟ الفالف. فايه رايك في الكلام ده؟ هيفضل كده ده والولاد ينزل كاكا ولا ايه النظام؟ ها ها ها تستلمه انت ده؟ تخيل ابنك بعد المجهود والتعب ده كله لك 20 مليون سبور، كان على اياميك انتوا هيبقوا سبور. فجي بيبي هو ده الامل، ينزل لك بالكاكا بتاعته يبقى الواد اللي جاي كده جاي كده كده لازم بيعمل ايه؟ بيغير اتجاهه، بيغير اتجاهه. والله العظيم جرى موتي يقول ايه العظمايه اللي بتشك الواد وتغزه؟ ولا اصحى فوق غير ارجع اصحى اطلع خش من الباب. ايه العظمايه اللي بتشكه؟ اسكال سباين. شفته وبيضطر يغير اتجاهه عند الليفل اوف ده. الاسكال سباين عندنا السنه دي بيتلعب بيها لعبه عندي للصبح. الله، يبقى الواد بينزل سي شيب ولا جي شيب؟ ال شيب، جي شيب او ال شيب. حاسس انت باصص من انهي ناحيه للست؟ مش غير غلط. باونرز اند باكوردز، زن باونرز اند فوردز. طب يا دكتور هتفرق معانا؟ باذن الله باذن الله. لما نيجي يا جماعه نولد اما نيجي نولد ستات، انت ما بتولدش، ولد ست اللي بتولد. بس احيانا انا اللي بجيب الراس، انا اللي بدخل كبشه اجيبها، كبشه اسمها ايه؟ او احط حاجه كده اسمها ايه؟ بنتو. يا ترى بقى واحنا بنولد هنمشي كده سي شيب؟ لا يا دكتور، امال هتعمل ايه؟ في الاول يا دكتور هتحط الفورسز، بتنزل داونرز داونرز داونرز داون باكوردز لغايه ده ليفل اوف، وبعدين اغير اتجاهه وابقى داونرز داونرز داونرز ايه؟ ان فورس. ولعلمك هذه الحركه في الفورسز هتبقى عقده. ليه عقده؟ لو انت ماسك فورسز بايديك اسهل لك انك تعمله ايه؟ كده. انت عشان تشوف، علشان تضطر انك تخليك داونرز اند باكوردز داونرز اند باكوردز، دي صعبه جدا. عشان تضغط على ايديك كده، ايوه دي اللي احنا، وتعمل كده تعمل كده، وبعدين فجاه تسيب ايديك وبعدين تطلعه بيه، الحركه دي صعبه جدا جدا. بس ده اللي يعلمك انت ازاي بتمشي عندي. يبقى ايه الصح؟ انهي اجزز عندي هي الصح؟ ده اللي البيبي بيمشيها بجد، بنسميها اوبستاتريك اجزز. لكن الثانيه الهندسه الفراغيه دي بنسميها الايه؟ اناتوميكال اجز، بتاعه اللي هو اخد منتصف كل ديامتر منتصف كل دم. وامتى بقى اخر حاجه يا نور؟ علشان نتكل على الله، البيبي اتضح ان هو بيغير اتجاهه عند الليفل اوف. فاكر يا جماعه اسكال سباين دي مهمه جدا جدا جدا وليها يوم كده. مش عارف حد هنا راوند نسى فات؟ طب حد قال لكم سمع لي السبع او الثمان او التسع اهميات في المنهج بتاعه الاسكال سباين؟ حد قالها بجد؟ حد جمعها لكم؟ امال مين قال؟ ها؟ طب على الاقل قول لي ثلاثه. ايوه، واحده قلتها في اول الدرس. انت لما بتعمل بي في في ميل جينيتال سيستم كله لازم يبقى فيها، لو عدى الاسكال سباين بيبقى عندك ايه؟ برولابس. ادي حاجه تكتبش حاجه، احنا هنجمعهم في حصه. الحاجه الثانيه internal rotation should occur above this level. طب والحاجه الثالثه اهي the baby changes his ايه؟ his direction. his direction. ففي حاجات تانية بقى، والستيشن 0 بلس 1 ماينس 1 والحاجات تانية، واليوريتر بيغير اتجاه، حاجات كتيرة بتاع السبعة. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.